أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ونحن نتحدث عن الشبهات التي يثيرها الآخرون عن القرآن العظيم. ذكر البعض بأن القرآن الكريم نسب إلى الله صفات لا تليق بالله تبارك وتعالى، وذلك ما أداهم إليه فهمهم السقيم وجهلهم بلغة العرب حين سمعوا قول الله تبارك وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نسوا الله فنسيهم، وأمثالها من آيات القرآن العظيم. ففهموا أن هذه الآيات تنسب إلى الله صفة الكيد والخداع والمكر وغيرها، وهذا فهم سقيم وجهل بلغة العرب وبمعاني هذه الكلمات كما سنرى بعد قليل. بداية دعونا نقول بأن القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد على وجه الدنيا الذي نسب إلى الله صفات الجمال والجلال ونزهه عن النقائص والمعائب، فليس في كتبنا ما نجده في كتب الآخرين، كما نجد في الكتاب المقدس مثلا حديثا عن أن الله تبارك وتعالى صارع يعقوب عليه السلام وأن يعقوب قد غلبه بالمصارعة. لا نجد في القرآن أن الله أكل زبدا وعسلا عند إبراهيم عليه السلام. لا يشبه القرآن كما صنعت كتب أخرى، لا يشبه الله تبارك وتعالى باللبوة أو بالدب أو بالسوس أو غيره من الحيوانات، ولا يشبهه من باب أولى بالسكران الذي يستفيق من سكره. فمثل هذا لن تجده في القرآن أبدا. القرآن حين تحدث عن الله تبارك وتعالى ذكره بصفات الجمال وبالأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. من هذه الأسماء ما ذكره الله عز وجل بقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء ليست أسماء جامدة كما هو الحال عند البشر، فقد يتسمى من البشر بحكيم من ليس بحكيم. أما الله عز وجل حين يسمي نفسه باسم فإن هذا الاسم يتضمن وصفا كماليا جماليا يليق بجلال الله وعظمته. فحين نقول بأنه الملك فهو الملك الذي لا ند له، وحين نقول بأنه الحكيم فهو الحكيم الذي لا توجد حكمة إلا وهي من خلقة ذلك الحكيم، الحكيم الذي لا مثيل لحكمته أبدا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا يكافيه ولا يشابهه ولا يماثله أحد. لذلك نهانا الله أن نضرب له الأمثال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أسماء الله كلها غاية في الحسن، وصفاته غاية في الجمال والجلال على وجه يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. لذلك لم يسمي أحد من المسلمين الله ماكر أو مخادع أو كائد، مع أن القرآن نسب هذه الأفعال كما رأينا قبل قليل إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله ليس من أسمائه ذات، وليس من صفاته أيضا هذا، وإن وقع فعل من الله تبارك وتعالى سماه القرآن مثلا بالمكر أو بالكيد كقوله ومكروا ومكر الله. أما أسماء الله فهي حسنى، وأما صفاته فهي صفات الكمال والجلال. إذن كيف نسب الله عز وجل إلى نفسه هذه الأفعال؟ وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله. كيف وصف الله عز وجل بعض أفعاله بهذه الصفات؟ إن الذي لا يفهم لغة العرب ويجهل أبعاد هذه اللغة هو الذي يقع عنده هذا الإشكال. هناك شيء في لغة العرب يسمى بالمشاكلة اللفظية. المشاكلة اللفظية كما عرفها أبو بكر بن حجة في كتابه ثمرات الأوراق فقال: المشاكلة في اللغة هي المماثلة، وهي في المصطلح ذكر الشيء بغير لفظه، ذكر الشيء بغير لفظه لموافقة القرائن ومشاكلتها. أي كأن نسمي عذاب الله بأنه مكر، ذكر الشيء بغير لفظه. لماذا؟ موافقة للقرائن ومشاكلتها. وهذا أمثلته في لغة العرب كثيرة. فمثلا يقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح علينا شيئا نجيد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة لا تطبخ إنما تخاط، وكذلك القميص. فكيف قال الشاعر اطبخوا لي جبة وقميصا؟ هو يحتاج إلى الجبة والقميص أكثر من الطعام والشراب، فاستخدم العبارة اطبخوا لأنهم قالوا له نجد لك طبخه. مثل هذا أيضا وقع في معلقة عمرو بن كلثوم حيث يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل لا يتمدح الإنسان به، لا يفخر به. كيف يقول عمرو بن كلثوم ذلك؟ إنه رجل يفقه لغة العرب، يقصد بالجهل أي نجازيه على جهله. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الشاعر أبو تمام يقول: من مبلغ أثناء يعرب كلها، أني بنيت الجار قبل المنزل، بنيت الجار قبل المنزل. الجار لا يبنى، الجار يجاور، يساكن، يزامل، لكن لا يبنى. فلماذا استخدم ذلك؟ لأنه ذكر المنزل فذكر ما يليق به. هذا تسميه العرب المشاكلة اللفظية. فإذن في قول الشاعر الأول لا نجد حقيقة اللفظ مستخدمة حين قال اطبخوا، ومثله عند الشاعر الذي قال فنجهل، ومثله أيضا أني بنيت الجار. فهذه الألفاظ لا تريد ما تدل عليه حقيقتها اللغوية الأصلية، إنما استعير لفظ للدلالة على معنى آخر للمشاركة أو المشاكلة اللفظية. وحتى نسهل الموضوع، فهذا الأمر موجود عند عوام الناس اليوم. فمثلا يعطيك أحدهم موعدا ثم يخلف الموعد ولا يأتي، فتسأله فيقول إني نسيت، ثم تعطيه موعدا آخر فتتخلف أنت عن الموعد، يقول لك لماذا لم تأتي؟ تقول أنا نسيتك كما نسيتني، يعني أنا أكافئك بفعلك. ويفهم العقلاء بأنك لم تنساه، إنما أنت تقابله بفعله بفعل مثله. والقرآن الكريم لما كان على لغة العربي فإنه نزل موافقا لطرائقهم في التعبير، وأمثال هذا في القرآن كثيرة. مثلا يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمقصود عقوبتها، والعقوبة ليست سيئة، لكنه استخدم لفظ سيئة للمشاكلة اللفظية. مثله قول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. رد العدوان ليس بعدوان، العدوان هو الابتداء بالعداوة، ورد العدوان إنما هو قصاص، وهو أمر صح وأمر حقيقي وأمر لا يمار فيه. سماه القرآن عدوانا للمشاكلة اللفظية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومثله قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاء الله تبارك وتعالى عن البشر يختلف تماما عن رضا البشر عن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب استخدم هذا الأسلوب البياني في كلامه، يقول عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم. والأصل أن يقال: وما وادعوكم، فعدل عن قوله وادعوكم إلى قوله ودعوكم، حتى يشاكل العبارة التي استخدمها ودعوا الحبشة، فاستخدم كلمة ما ودعوكم. لماذا صنع هذا؟ للمشاكلة اللفظية المعروفة في لغة العرب. ثم لو تأملنا هذه الآيات التي استشكلها هؤلاء الناس لوجدناها لا تنسب إلى الله ابتداء فعل المكر والخداع وغيره، إنما استخدم القرآن هذه الأفعال في مقابل فعل الكافرين. فمثلا: ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله إنما هو في مقابل مكر الكافرين. يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فيسخرون منهم، سخر الله منهم. نسوا الله فنسيهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولا يوجد في القرآن نسبة الكيد أو المكر أو هذه الصفات أو هذه الأفعال إلى الله تبارك وتعالى ابتداء، إنما نسبها القرآن في مقابل فعل الكافرين. ثم دعونا نفهم ما هو معنى هذه الآيات، ما هو معنى المكر والكيد حين ورد في هذه الآيات. على ماذا تدل؟ هل تدل على معان خبيثة سيئة، أم تدل على معان عادلة لا يمار فيها؟ مثلا قول الله عز وجل وهو يحكي عن قوم صالح وعن المؤامرة التي أجروها على نبي الله تبارك وتعالى، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يريدون قتله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هذه مؤامرتهم، هذا مكرهم. فماذا قال الله؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمكر الله إذن هو عقوبة الكافرين، العقوبة التي أتتهم وهم لا يشعرون. فهذا هو معنى مكر الله، معناه عذاب الله. لما أراد اليهود المكر بالمسيح عليه الصلاة والسلام وحاكوا مؤامرتهم للقبض عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله ما هو معناه؟ هو إنجاء الله للمسيح عليه الصلاة والسلام. ومثله صنع مع محمد صلى الله عليه وسلم حين اجتمعت قريش في دار الندوة وتآمرت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله هو إنجاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى المكر. والكثير من أهل العلم قال: بل إن لغة العرب لا مشاحة عندها في استخدام هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات لا تدل على الشر بحال، هي كلمات محايدة في معانيها. فالمكر والخداع إذا كان لخير فهو خير، وإذا كان لشر فهو شر. فالله عز وجل استخدم هذه الألفاظ فقابل مكر الكافرين السيء بالمكر الحسن، وخداعهم المشين بالخداع الممدوح الذي يتوصل به إلى إنجاء المؤمنين، وواجه الكيد الخبيث بالكيد النافع. فهكذا المكر والخداع والكيد، رغم ما يظهر للعامة ابتداء على أنها ألفاظ تدل على شيء منكر، إلا أنها في لغة العرب لا تدل على ذلك، إنما تدل عليه بحسب استخدامها. فمثلا المكر في لغة العرب هو التوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالخصم، وهذا لا شيء فيه، إنما يصبح مذموما إذا كانت الغاية مذمومة، أما إذا كانت غاية شريفة فليس في الأمر أي شيء. فمثلا إذا مكر الإنسان في دفع العدوان عن نفسه فهذا مكر ممدوح ولا شيء فيه. الخداع مثلا حسب القاموس المحيط هو إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلم، رجل تريد به الشر، تريد عقوبته، تريد به شرا وهو لا يعلم. فإن كان هذا الشر الذي تريده فيه حقا لك، قصاصا لك، عدلا منك، عذابا من الله تبارك وتعالى، فهذا الشر ليس فيه ما يساء. ابن دريد عرف الخداع بأنه الكتمان والإخفاء، يعني أن يأتي الإنسان إلى عقوبة خصمه أو غريمه بطريقة كتومة، بطريقة خفية، فهذا هو معنى الكتمان وهذا هو معنى الإخفاء. الجرجاني مثلا في التعريفات يتحدث عن الكيد فيقول بأنه إرادة مضرة الغير خفية، وعرفه أيضا بأنه التدبير ضد العدو. فهذه المعاني اللغوية معاني محايدة، من الممكن أن يكون المكر والخداع والكيد شرا، ومن الممكن أيضا أن يكون خيرا بحسب الغاية التي يريدها المرء من هذه الأفعال. وحين ننسب هذه الصفات إلى الله تبارك وتعالى فإنما ننصب هذه الأفعال إلى الله تبارك وتعالى على خير وجه، فمكر الله هو خير مكر. لذلك الله تبارك وتعالى حين وصف مكره ما قال والله أمكر الماكرين، لا، قال والله خير الماكرين، أي أن مكر الله تبارك وتعالى هو على وجه حسن. وهكذا فالمكر إذا كان لغاية شريفة نبيلة فإن أحدا من الناس لا يستقبحه. فمثلا لو مكر بك إنسان يريد الفتك بك، يريد قتلك، يريد سلب مالك، فتخلصت منه بمكر آخر أو بخداع آخر أو بكيد دافعت فيه عن نفسك فنجيت نفسك، هل هناك أحد يستقبح هذا الفعل؟ كما لا يستقبحه العقلاء من البشر، فإن الله من باب أولى حين يقع منه مكر وخداع وغير ذلك فإنما يقع على وجه حسن كما رأينا في آيات القرآن. لننظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه، عن قول إبراهيم عليه السلام، يقول إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم، سيفعل كيدا. ما هو الكيد؟ ما هو كيد إبراهيم؟ سيهدم أصنامهم على وجه خفي حين ذهبوا في يوم الزينة. فهذا هو معنى الكيد، ليس معنى قبيحا، تالله لأكيدن أصنامكم. وحين أراد الله الخير بيوسف قال كذلك كدنا ليوسف، أي صنع الله تبارك وتعالى طريقة خفية على الناس جلب فيها الخير على يوسف عليه الصلاة والسلام حتى أضحى أمينا على خزائن مصر. كيف كانت هذه الطريقة؟ وجه خفي لم يكن لأحد أن يعرفه. ما هو هذا الوجه؟ هو أن الله عز وجل جعل مؤامرة أهله عليه حتى ألقوه في البئر. أقول أيها الكرام، إذن هذه الأفعال حين تنسب إلى الله عز وجل إنما تقع على أحد أمرين، إما من باب المشاكلة اللفظية، وإما أن تقع على معانيها اللغوية الأصيلة التي لا تفيد خيرا ولا شرا إلا بحسب الغاية، فإذا استخدمها القرآن ونسبها إلى الله عز وجل فهي الخير المحض الذي يليق بالله تبارك وتعالى. إلى لقاء يتجدد بإذن الله مع المزيد من الشبهات التي تثار عن القرآن العظيم، والسلام عليكم.